وش الدلالة؟ أين؟ ما وجه أن اسم التفضيل يدل؟ ما وجه أن اسم التفضيل يدل على أن عمر فيه فقر؟ لأنه قال حصر منه. إيه ودنا بقاعدة نمشي عليها يا غاني، قاعدة ننتفع بها ونمشي عليها. ها؟ اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الوصف مع زيادة المفضل، صح القاعده دي؟ ها صحيح، هذا الاصل، هذا الاصل، وقد يختل الاصل. الله خير اما يشركون والهتهم ما فيها خير، اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا. طيب على كل حال انا اظن ان ما قاله الاخ خانم صواب، ان ما قاله الاخ غانم صواب. القاعده انه اذا وجد اسم تفضيل فانه يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في هذا الوصف، نعم، مع زياده المفضل. طيب هذا هو الاصل والغالب. طيب عندك شيء يا احمد؟ رجعت؟ طيب لا، هو هذا ما هو بعضها، ما يقال في أيدي الناس، المقصود المال، لكن هذا يدخل في أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، حتى كان أحدهم يسقط منه العصا وهو على راحلته فلا يقول ناولني إياه، ينزل ويأخذ. أين؟ لا بس هو ما يدخل في الحديث، إنما لا شك أن كون الإنسان يستغني عن الناس ما استطاع هو أولى، لكنه مر علينا هذا البحث، وقلنا إذا كان المأمور أو المطلوب منه الشيء يعني يفرح بهذا فإنه لا بأس به، فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يفعلوا شيئا وهو من مصلحته هو الخاصة، فمثلا إذا قدر الابن يفرح أن أبوه يأمره ولا لا؟ إذا ما نقول لا تأمر ابنك، أو مثلا الصديق يفرح أن صديقه يأمره يقضي حاجته، حتى بعض الناس يجي لهم يقول سلك غرضه، لازم توصين على كذا، توصين على كذا، إذا أراد يسافر أو يذهب إلى مكان ما يطلب من هذا الشيء. نعم يا أحمد. ها؟ إيش؟ من لا منا في سؤاله لا بأس من سؤاله. إيه نعم، إيه نعم، نعم. أما إذا كان عمل خير فنعم قد نقول لا ينبغي أنك تستشرف للمال، وأما إذا كان عمل دنيوي فمعروف أن الدنيا تولد بها عوضا دنيويا. في هذا الحديث عمل عمر الظاهر أنه عمل أخروي. نعم. أي هذه صحيح، هذه فاتتنا من مناقب عمر رضي الله عنه إيثار غيره على نفسه، لأنه ما قال أعطه فأنا لا أستحق، قال أعطه أفضل مني، فهذا من إيثار رضي الله عنه. نعم. أي تقدمنا هذا في باب سؤال السلطان، إذا كان سؤاله يجوز فعطيته من باب أولى، وعطية السلاطين مثل ما قال بعض السلف، قال كنا نقبلها لما كانوا يعطوننا للدنيا، أما إذا أعطونا لتكون وسيلة لاستغلالهم ديننا فلا. عطية السلطان إذا كنت تخشى أنه أعطاك لتسكت عما يعمل فلا تقبل، لا تقبل منه، لأن السلاطين عندهم